خاص بمعنى خاسر لوخا عندي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الناظم رحمه الله: لا تقتضي، وحيث دل على أن المراد به ندب دليل فندب أو فتحليل، لا تقتضي الفور والتكرار. لا تقتضي الفور والتكرار صيغته، وقيل بل فيه تكرار وتعديل، والأمر بالفعل إن يطلق تناول ما بدونه لم يقع للفعل تكميل. مما بوسع فأمر بالصلاة حوى، أمرا بطهر به للمرء تحديل، لا أن يقيد كأمر بالزكاة فلم يجب إذا لنصاب المال تحصيل. وحين يفعله المأمور يخرجه عن عهدة الأمر فيما هو مفعول، ولا يخاطب مجنون وذو صغر ولا امرؤ نابه سهو وتغفيل. وبالفروع على الأقوى يخاطب ذو كفر وعن شرطها المخذول مسؤول. والأمر بالشيء نهي عن مقابله، والنهي أمر بضد منه معقول. من صيغة الأمر تكوين وتسوية إباحة ثم تهديد وتهويل. والنهي قل طلب الترك المراد به من دونه، وفساد منه معقول. وللعموم لما شيئين عم فصاعدا كما عم من يأتيك تنويل. ألفاظه المفرد اسم الجمع إن وردا معرفين، وذو الإبهام موصول. كمن وأي متى ما أين رابعها منكر في سياق النفي منقول. وكونه من صفات النطق متضح، ومن يجوزه في الفعل معيول. يقول الناظم رحمه الله: لا تقتضي الفور والتكرار صيغته، أي أن الأمر الذي كان متحدثا عنه وذكر الناظم صيغته فقال وافعل له صيغة، وذكر حكمه وهو أنه وإن تجرد عن قرينة فعلى الوجوب محمول، وأنه قد يصرف عن ذلك إلى الندب أو الإباحة بقرينة. وقال الناظم في ذلك: وحيث دل على أن المراد به ندب دليل فندب أو فتحليل. قال الناظم رحمه الله: إن صيغة الأمر لا تقتضي التكرار، وقد شرحنا هذا في الدرس الماضي، إلا إذا قارن الصيغة قرينة تدل على أنه للتكرار، كأن يربط بوقت أو شرط أو ما إلى ذلك، فيتجدد بتجدد الشرط أو بتجدد الوقت المربوط به. وأما إذا تجرد عن كل قرينة دالة على التكرر من صيغة كمهما تفعل كذا، أو كربطه بوقت أو بشرط، فلا يقتضي الفور، بل يحصل الامتثال بفعله لا يقتضي التكرار، بل يحصل امتثاله بمرة واحدة. وكذلك فصيغة الأمر المجرد إذا قارنتها قرينة تدل على أن هذه الفور فهو محمول على الفور، أما إذا لم تقارنها قرينة، أما إذا لم تقترن به قرينة دالة على فور طلب الفورية فيه فغير محمول على الفور عند إمام الحرمين، وتبعه الناظم في ذلك. والصحيح أن الأمر يقتضي الفور لا التكرار، لأن ذلك يفهم من الوعيد الحاصل بمخالفة الأمر، وإذا لم يقتضي الفور فإن كل مأمور يستطيع أن يتنصل من الأمر، فإذا عوتب في تركه لامتثال الأمر أجاب بأنه أن وقته لم يحن بعد، وأن الأمر ليس على الفور. ومن الفروع المبنية على قضية فورية الأمر وعدمه قضية الحد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجبه على عباده من استطاع منهم سبيلا إليه، وإذا لم يحمل على الفور الأمر في ذلك على الفور فإن الحد يكون على التأخير، وهذا أحد قولي أهل العلم في المسألة. ومنهم من يرى أن الأمر على الفور فيحمل ذلك على الوجوب، ومن يرى أن الأمر على الوجوب فلازم قوله وإن لم يقله أنه على الفور، لأن هذا الذي يتحقق به معنى الوجوب. لا تقتضي الفور والتكرار صيغته، وقيل بل فيه تكرار. والقول آخر الذي ضعفه الناظم وأوساقه مساق التضعيف بقوله قيل هو فيه ما ذكرته من أن التكرار الراجح عدم دلالة الأمر على التكرر إلا إذا دلت على ذلك قرينة، وأن الراجح أنه يدل على الفور خلافا لما يشعر به تضعيف هذا القول بسوقه بصيغة التمريض. نعم. ثم ذكر الناظم مسألة أخرى وهي اقتضاء الواجب أو اقتضاء الأمر لما لا يتم الأمر إلا به، ويعبر عنها في باب الواجب بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به. المقصود هنا بالأمر الأمر الدال على الوجوب، فالأمر الدال على الوجوب يشمل وجوب دلالته على الوجوب تشمل ما لا يتم ذلك الواجب إلا به، فيكون ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجبا من الأمر من دلالة الأمر الدال على وجوب ذلك الواجب. فيقول الناظم والأمر بالفعل إن يطلق، أي إن ورد الأمر مطلقا تناول ما بدونه لم يقع للفعل تكميله، أي تناول الأمر ما لا يتم ذلك الواجب إلا به. ومثل له الناظم طبعا بشرط أن يكون ذلك من بوسع المكلف وفي قدرته، وهذا يخرج ما ليس في قدرة المكلف كدخول الوقت، فإنه شرط في وجوب الصلاة ولكن لا يجب على المكلف تحصيله لأنه خارج عن القدرة، ولكن يدخل ما لا يتم الواجب إلا به مما يقدر عليه المكلف كطهارة، كأمر بالصلاة حوى أمرا بطهر به للمرء تحجيله. فالطهارة التي يتم بها التحجير للمرء يوم القيامة فيبعث المتطهر أغر محدنا، هذه الطهارة واجبة بالأوامر الدالة عليها بخصوصها، ولكن لو لم ترد تلك الأوامر لكانت هذه الطهارة مأمورا بها بالأمر الأول الذي هو الأمر بالصلاة لأنه لا يتم الواجب إلا بها. فيلزم من وجوب الطهارة وجوب تحصيل شرطها ما دل الدليل على أنه شرط فيها قبل الدخول فيها، وذلك بالأمر الأول. ولا يرد هنا قضية النصاب، أن الزكاة واجبة ومأمور بها ولا يتم ولا يؤمر المكلف بأن يحصل النصاب حتى تجب عليه الزكاة. وهنا يوضح بعض أهل العلم هذه القضية فيغيرون صياغة العبارة من قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلى فيخرجون منها ما لا يتم الوجوب إلا به فيقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فالطهارة يتم وجوب الصلاة دونها وجوب الصلاة غير مرتبط بإيجاب الطهارة ولكن وجوب النصاب للزكاة يرتبط به وجوب الزكاة فافترق الأمران. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن بشرط أن لا يترتب عليه وجوب الواجب فإن كان مترتبا عليه وجوب الواجب لم يجب وإن كان غير مقدور عليه كذلك لم يجب. يقول الناظم مما بوسع فأمر بالصلاة حوى أمرا بطهر به للمرء تحجيل لا أن يقيد أي بكونه لا يتم الوجوب إلا به كأمر بالزكاة فلم يجب إذا لنصاب المال تحصيله أي فلا يجب تحصيل النصاب لكي يزكي صاحب المال بل ذلك الأمر به مقيد لأنه لا يتم الوجوب إلا به. وحين يفعله المأمور أي والأمر حين يفعله المأمور يخرج بفعله ذلك عن عهدة الأمر فلا يترتب عليه الإثم في ذلك الأمر الذي فعله مرة واحدة على القول بعدم اقتضائه بالتكرر. وأما إذا قلنا باقتضائه التكرر فإنه لا يتم الامتثال إلا بإتيانه في كل مرة من تلك المرات التي يقتضيها ذلك الشرط أو ذلك السبب الذي ربط به أو تلك القرينة التي دلت على التكرر. وحين يفعله المأمور يخرجه عن عهدة الأمر أي عن ما يترتب على الأمر من إثم في تركه يخرج من تلك العهدة فلا يعصي بتركه بعد ذلك فيما هو مفعول. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى موضوع آخر وهو الخطاب وهو من شروط التكليف أي من هو المكلف الذي يخاطب بالحكم التكليفي الذي مرت معنا أقسامه السبعة أو الخمسة على القول الذي رجحنا. يقول ولا يخاطب مجنون. فالشرط الأول للتكليف العقل فالمجنون غير مخاطب بفروع الشريعة بل ولا بوصولها فهو غير مخاطب أصلا فقلم التكليف مرفوع عنه إجماعا هذا بالنسبة للمجنون. وكذلك الصغير الذي لم يبلغ لا يخاطب وليس بمكلف إجماعا كذلك. ولمرء نابه وكذلك لا يكلف الساهي ولا المغفل أي الغافل الساهي أو الغافل. والفرق بين الساهي والغافل أن الساهي يسهل الساهي يعرض له نسيان ما يعلمه والغافل لا يستحضره. ولمرء نابه سهو وتغفيل أي نابته غفلة بحيث ذات الأمر ولم يشعر به والآخر سهى عنه شعر به ولكنه سهى عن الإتيان به. فمن نسي أو نام فهو غير مكلف. النائم مهلا داخل في حد الغفلة فهو غير مكلف ما دام متلبسا بالنوم. وكذلك الساهي غير مكلف ما دام متلبسا بالسهو. فإذا تذكر ترتب بعد ذلك التكليف فتدارك ما فاته بالقضاء كما أو بالأداء على قول. فمهلا من نسي صلاة أو سهى عنها حتى فات وقتها فإنه يطالب بإعادتها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس بمكلف بمعنى لا يترتب إثم على ذلك التأخير الحاصل بسبب سهوه أو غفلته لأن القلم مرفوع عنه في ذلك الوقت، وكذلك النائم، وكذلك المجنون حتى يفيق، وكذلك الصبي حتى يحترم كما ورد في ذلك الحديث في سنن ابن ماجه، وهو حديث مثخن بالجراح، ولكن الأمة أو العلماء مجمعون على مقتضاه، وبعض أهل العلم قد حسن. وهناك شرط آخر يختلف فيه وهو شرط الإسلام، فهل يشترط الإسلام للتكليف بفروع الشريعة؟ اتفق العلماء على اشتراط الإسلام للتكليف بأصول الشريعة، فمن لم يدخل في الإسلام يعني اتفقوا على أن الكافر يخاطب بأصل الإسلام بأصول الشريعة فيدعى إلى التوحيد، ولكنهم اختلفوا فيما سوى ذلك هل هو مكلف به أم لا. فمنهم من ذهب إلى أنه غير مكلف بالفروع، ومنهم من ذهب إلى أنه مكلف بالفروع ويعاقب على تركها، فمن ذهب إلى أنه مكلف بها قال إنه يجب يدعى إليها، فإذا تركها عوقب على ذلك الترك، وإذا فعلها لا يجر على ذلك الفعل لأن هذا الفعل فاقد للشرط القبول وهو الإيمان. والآخرون قالوا بل لا يجب عليه شيء من فروع الشريعة وطبعا يعاقب على تركها، واحتج القائلون بمعاقبته على تركها احتجوا بكونه يعاقب على تركها على كونه مكلفا بها، إذن لم يكن مكلفا لما عوقب، واحتجوا بقوله تعالى قالوا ألم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فالله سبحانه وتعالى عذبهم على تفريطهم في هذه الفروع، ذكروا أنه عذبهم عليها كما عذبهم على التفريط في الوصول وكنا نكذب بيوم الدين. لذلك رجح الناظم رحمه الله تبعا لإمام الحرمين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، وبالفروع على الأقوى أي على القوي الأقوى يخاطب ذو كفر أي الكافر، وكما أنه مطالب بتحصيل شرطها وسوف يسأل عنه وهو التوحيد، وسوف يسأل عن هذا التوحيد وعن شرطها المخذول أي الكافر مسؤول، وعبر عن الكافر بالمخذول لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، الكافر مخذول لأنه جعل مع الله إلها آخر فسماه بذلك، أي وعن شرطها الكافر مسؤول. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مسألة أخرى من مسائل باب الأمر، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن أمر بالصلاة فإنه ينهى عن تركها، ومن أمر بالطهارة فإنه ينهى عن ترك الطهارة وما إلى ذلك. اختلف العلماء هل الأمر بالشيء نهي عن ضده على قولين، فبعضهم قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبعضهم قال إنه نهي عن أحد أضداده، والله أعلم بالراجح في ذلك. لكن مما لا شك فيه أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، إن لم نقل إنه هو بعينه النهي عن ضده فإنه لازم له، فيؤول الأمر من ناحية العملية إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن مقابله أي ضده، والنهي أمر بضد منه معقول، والنهي عن الشيء أمر بجميع أضداده أو هو أمر بضده، فيه نفس الخلاف المتقدم. وكما قلت فإن الخلاف راجع في النتيجة إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي بالشيء أمر بضده، لأنه إما هو عينه أو أنه لازم له، من صيغة الأمر تكوين وتسوية. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى دلالات صيغة الأمر، يقول الناظم رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن مقابله والنهي أمر بضد منه معقول من صيغة الأمر تكوين. يعني هنا ذكر الناظم استطرادا بعض، كما أن الأمر قد يدل على الإباحة ويدل على النهي، وقد تقدم التنهي لذلك، فإنه قد لا يدل على الطلب أصلا، قد يدل على أمور أخرى غير الطلب، فقد يدل الأمر على النهي ولم يذكره الناظم هنا، كقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقد وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهنا الأمر هنا يراد به النهي والترك، وقد يراد به التكوين ليكون حجارة أو حديدة أو التصير أو التسوية، وهذا هو مثاله: كونوا حجارة أو حديدا، أي سواء كنتم حجارة أو حديدا كونوا ما شئتم. أو الإباحة قد تقدمت قوله: فإذا حللتم فاصطادوا. أو التهديد، وقد يمثله بما مثلنا به للنهي كقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه، أي فسوف ترون عقوبة عبادتكم لله تعالى. أو التهويل، نعم، يعني أن الأمر يخرج عن يعني الأمر يراد به الطلب، وإذا أريد به الطلب فالأصل أنه الوجوب، ثم هو للنبي بعد ذلك والإباحة، لكن قد يخرج عن نطاق الطلب إلى في خطاب اللغة العربية، خطاب العرب قد يخرج عن نطاق الطلب أصلا إلى مقتضى آخر للمقتضيات، كما قد يخرج عن مقتضى الإنشاء إلى الخبر، أو الخبر إلى الإنشاء، وتدل القرينة على إرادة الخبر بالإنشاء وإرادة الإنشاء بالخبر، فإن أنواع الإنشاء كذلك تتقارض فيما بينها فيدل بعضها على بعض بالقرينة. ومحل بس هذا في علم البيان وعلم المعاني بالأحرى. ثم قال الناظم رحمه الله: والنهي قل طلب الترك المراد به من دونه وفساد منه معقول. لم يطل الناظم رحمه الله في باب النهي كعادة الأصوليين، فإنهم عادة يكتفون بالإحالة على مباحث الأمر في مباحث النهي، لأنه ضده، ولأن نفس الجزئيات المتقدمة ترد في النهي، فالنهي الأصل أن يراد به التحريم، وقد تدل القرينة على إرادة الكراهة والإباحة، وقد تدل على غير ذلك من المعاني بحسب القرائن. وتعريف النهي أنه طلب الترك ممن هو دونه، كما أن المراد بالأمر طلب الفعل ممن هو دونه، فإن النهي هو طلب الترك ممن هو دونه، وكما أن الأمر هناك يدل على الصحة، فإن النهي يدل على الفساد، وهذه مسألة اختلف فيها العلم على أقوال، فبعضهم ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد، وبعضهم ذهب إلى أن النهي لا يقتضي الفساد، وبعضهم فصل تفرق بين العبادة فيقتضي فيها الفساد، وبين العادة والمعاملة فلا يقتضي فيها الفساد، وبعضهم فرق تفريقا آخر، ولعله الراجح أن النهي إذا كان متعلقا بماهية الشيء دل على فساده، وإذا كان متعلقا بأمر خارج عن ماهيته لم يقتضي الفساد وإن اقتضى التحريم. ومثال ذلك، نأخذ مثالا في المعاملات، في البيع عندنا نهيان، أحدهما النهي عن الغرض، والآخر النهي عن تلقي الركبان تلقي الجلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتلقى الركبان قبل ورودهم السوق، إذا جاء جلب يجلبون بضاعة إلى سوق من الأسواق، فيحرم على التجار أن يتلقوهم قبل دخولهم القرية ليشتروا منهم فيغلوا السعر على أهل السوق. ولكن هذا النهي لا يقتضي الفساد اتفاقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم في هذا الحديث: فإذا ورد صاحبه السوق فهو بخيار، والخيار يقتضي صحة البيع، البيع إذا كان فيه خيار معناه أنه منعقد، لكن فقط أحد الطرفين له الخيار في إمضائه، أما الطرف الآخر ليس له الخيار، فهذا يلزم منه انعقاد البيع وصحته، ليس بفاسد. بينما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فلو عمل لو تعامل اثنان بمعاملة فيها غرر أو فيها ربا، فهذا أمر متعلق بباهية البيع، متعلق بركن البيع وهو الإجابة والقبول، أو متعلق بركن البيع اللي هو البائع والمشتري أو بالزمن، وهذه الأمور كلها مرتبطة بماهية البيع، متعلقة بأركان البيع الثمن والمثمن والصيغة. فعند ذلك النهي هنا عن الغرر وعن الربا متعلق بماهية البيع وبأركانه، فالنهي فيه يقتضي الفساد. أما النهي عن تلقي الركبان فليس متعلقا بماهية البيع، وإنما هو متعلق بأمر خارج عنه، وهو قضية الغش والتدليس الحاصل فيه. فعند ذلك يمكن أن يتدارك هذا الغش بأن يجعل للمغشوش الغرار، أما الطرف الآخر فلم يحصل فيه غش ولم يحصل عليه غش ولا تدليس، وعند ذلك ليس له شيء ولا بيع منعقد من طرفه. إذن هذا هو الراجح، والله أعلم، في قضية أن النهي يقتضي الفساد، هو التفصيل بين النهي المتعلق بماهية وغير المتعلق بها. أما جعل المعاملة يقتضي فيها الفساد لا يقتضي فيها الفساد، والبيع والعبادة يقتضي الفساد، فهذا مقدوح به بعض النواهي المتعلقة بالمعاملات، ومع ذلك يجمع العلماء على اقتضاء الفساد بها كالربا مثلا. نعم. ثم دخل الناظم رحمه الله في باب العموم، فقال: وللعموم لما شيئين عم، أي ما عم شيئين فصاعدا، كما عم من يأتيك تنويل، وأي كما كقولك عممت القوم بالنوال أي العطايا، أي شملهم نوالك واستغرقهم. فالعموم هو الاستغراق، وهذا هو الفرق بين العموم والإطلاق. فالعموم دلالته على الأفراد شمولية استغراقية، والمطلق وسيأتينا دلالته عليها بدلية. فلو قلت لك مثلا: أكرم المسلمين، فكل من كان مسلما دخل في هذا واستغرقه هذا العموم. أما إذا قلت لك: أكرم مسلما، فكل المسلمين داخلون لكن ليسوا داخلين في وقت واحد، وإنما على سبيل البدلية. فلو أكرمت مسلما واحدا لابتهلت ولم تعد مطالبا بإكرام مسلم آخر. فهذا النوع الأول المسلمين هذا يسمى عموما، وشموله لأفراده شمول استغراقي يشمل كل الأفراد ويدخل فيه كل الأفراد دفعة واحدة ويشمله. أما عموم الإطلاق فهو بدلي، ولذلك يفرق بين العموم الاستغراق يسمى عموما في الاصطلاح، وبين العموم البدلي فلا يسمى عموما في الاصطلاح، وإنما يسمى إطلاقا، وسنأتي إليه في حينه إن شاء الله. فما عم شيئين فصاعدا يسمى عموما، ومثاله: عممت القوم بالعطاء، عم من يأتيك تنويل، أي عم من يأتيك العطاء أي شمله، فكل من يأتيك فإنك تعطيه من عندك. وله ألفاظ في اللغة العربية تدل بوضعها، وضعتها العرب للاستغراق والشمول والعموم، وهذه الألفاظ إذا وردت أينما وردت فالأصل فيها إرادة العموم، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. فالنوع الأول منها المفرد، إن ورد إن كان معرفا، المفرد المعرف بالألف واللام. فإذا جاءنا مفرد معرف بالألف واللام فالأصل أن تلك الألف واللام للاستغراق، وأن هذه العموم ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل، كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان هنا تشمل كل إنسان، فكل إنسان خاسر إلا من استهنية، وهذا من باب التخصيص وسنأتي إليه المتصل، لكن والتخصيص دليل على العموم، الاستهناء كما يقال معيار العموم، فكل ما صح منه الاستهناء دل ذلك على كونه لفظا من ألفاظ العموم، دل ذلك على أن الإنسان هنا لا يراد بها خصوص وإنما يراد بها عموم، ولذلك حسن الاستهناء منها. نعم. ألفاظه المفرد اسم الجمع، واسم الجمع والمقصود باسم الجمع هنا ما هو أعم من اسم الجمع الاصطلاح النحاة، فيشمل الجمع سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير أو اسم جنس هذه الأنواع كله كل ما دل على الجمع فإنه إذا عرف فإنه يدل على العموم، سواء كان جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، اسم جنس نوعي إفرادي، كل ما دل على العموم فإنه إذا عرف فإنه إذا عرف سواء كان تعريفه بأل أو تعريفه بالإضافة، سواء يضيف أو عرف بالألف واللام فإنه يدل على العموم، كقولك مثلا أكرمت المسلمين، والله إن المتقين في جنات ونهر، فهذه للاستغراق، فكل من كان متقيا فإنه في جنات ونهر. فالمتقين هنا جمع مذكر سالم معرف بالألف واللام. نعم. وإذا قلت لك مثلا أكرم مسلمي مكة مثلا، فهذا جمع مضاف، فكل من كان من مسلمي مكة وجب عليك إكرامه ولا يخرج عن هذا العموم. وإذا قلت لك أكرم المسلمين وجب عليك إكرام كل المسلمين سواء كانوا في مكة أو غيرها، لأن هذا مقتضى هذا العموم. نعم. فسواء في الجمع كل أنواع الجموع كل ما دل على الاجتماع على اثنين في الصاعد أو ثلاثة في الصاعد على خلاف في أكثر أقل الجمع، كل ما كان كذلك فإنه إذا أضيف عرف بالإضافة وعرف بالألف واللام فإنه يدل على العموم، إلا إذا دلت القرينة على أن الألف واللام فيه العهد، كأن يكون هناك ذكر له قبل ذلك أو يكون هناك علم به، كقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهنا عصى الرسول أي الذي أرسل إليه، وإن هنا عهدية لأنه قد تقدم ذكر للرسول فكانت فيها إشارة إليه، وإلا فالأصل في الألف واللام الاستغراق. الفاظه المفرد اسم الجمع إن وردا معرفين، وأما الاسم المفرد فإذا عرف بالألف واللام فهو دال على العموم، أما إذا عرف بالإضافة فهناك خلاف في دلالته على العموم، ولعل الأرجح دلالته على العموم إذا أضيف. ولذلك أخذ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ففرس وعبد مفرد ولكنه أضيف. وكذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد وإن كانت دالة على جنس، وهذا فيه شيء من معنى الجمع الاستغراق، لكن تدل على العموم لإضافتها. ألفاظه المفرد اسم الجمع إن ورد معرفين وذو الإبهام موصول، والأسماء المبهمة كلها تدل على العموم، والأسماء المبهمة يقصد بها الأسماء الموصولة كمن وما والذي والتي وفروعها، والفروع لا تشتبه كما قال ابن مالك، وهي موصولات. وأسماء الشرط كأسماء الشرط متى تفعل كذا، وأسماء الاستفهام كمتى وأنا وما إلى ذلك، هذه كلها دالة على العموم. فإذا قلت لك متى تدخل أكرمك فإنني يلزمني إكرامك، هذا يشمل كل دخلاتك مهما تكررك منك الدخول فإنني يجب علي إكرامك. وكذلك من كان غنيا فليستعفف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من لفظ عموم. ولذلك يغلط من يقصرها على العلماء أو يقصرها على نوع من الناس، فإن من ألفاظ العموم فتشمل كل إنسان ذكرا كان أو أنثى، عالما كان أو جاهلا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولذلك فقد غلط العلماء الحنفية، جمهور غلط الحنفية في عدم قولهم بقتل المرتدة، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وهم عندهم من وإن كانت تفيد العمومة إلا أنها لا يدخل عندهم فيها الإناث، والجمهور يدخلون الإناث فيها. والصحيح والله أعلم أن هناك نوعان من العموم، عموم كما أشار إليه الشاطبي في موافقات وحرره تحريرا بديعا، أن هناك نوعان من العموم، عموم لفظي وعموم معنوي. فالعموم اللفظي هو الذي وضعت له هذه الألفاظ، وهناك بعض من أنواع العموم هي معنوية ليست بوضع اللغة ولكن الشارع دل عليها، الشريعة دلت عليها من باب الحاق النظير بالنظير والنفي الفارق وما إلى ذلك. كإلحاق مثلا من لم يواجهه بالخطاب في عهده صلى الله عليه وسلم، الخطاب موجه لناس معينين في عهده، لكن دخولنا نحن في الخطاب ليس معروفا من وضع اللفظ، وإنما معروفا من علمنا بأن الشريعة النصوص الأخرى دلت على أن الشريعة لا تفرق بين ذلك العصر وهذا العصر بالأحكام، وأن خطاب النصاص لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة. ونفس الشيء علمنا من الشريعة أن خطاب أن الأوامر الموجهة إلى الرجال هي موجهة للنساء ما لم يدل على دليل على خلاف ذلك، فدخلت النساء في العموم المعنوي لا في العموم اللفظي. لكن الأصل من المبهمات كلها دل على العموم، من وما وأنا ومهما، أسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، هذه كلها تسمى أسماء مبهمة وكلها دالة على العموم. وذو الإبهام موصول، والموصول من الأسماء المبهمة ولكنه نص عليه من باب التنصيص، من باب التنصيص على بعض أجزاء العام. وهم مثل لبعض أنواع الموصولات من التي هي موصول دال على العاقل مفردا كان أو مثنى أو جمعا، وأي كذلك دالة على العموم سواء كانت موصولة كما مثل الناظم هنا وكانت شرطية أو غير ذلك، ومتى سواء كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية، وما الدالة على غير العاقل، وأين الاستفهامية. مثل بمن بالموصول وبأي على الشرط وبمتاع الاستفهام وبما على وبأين على الاستفهام وبما على الموصول لغير العاقل. الله أعلم. منكر في سياق النفي منقول، أسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الزمان والمكان، هذه كلها من الموصولات. أين للمكان؟ فهو أراد أن يمثل بهذه الألفاظ كلها من الأسماء المبهمة، فمثل للموصول ومثل لاسم الاستفهام للشرط ومثل لاسم الاستفهام لمتى ومثل للموصول الحرفي بما ومثل لأسماء المكان بأين. أين رابعها؟ منكر في سياق النفي موصول. ومن الألفاظ التي دلت بالوضع كذلك الألفاظ التي وضعها الشارع، وضعها العرب ثم وضعها الشارع دالة على العموم، النكرة في سياق النفي. مر معنا بالفرق بين العموم والإطلاق، ما يفهم منه أن النكرة هي الإطلاق. فالنكرة إذا كانت مثبتة غير منفية كان دلالتها على العموم بدلية فسميت مطلقا، أما إذا نفيت كانت في سياق النفي فإنها تكون دلالتها استغراقية. فلو قلت أكرم أحد الطلاب، أكرم أحدا، فإني لو أكرمت أي أحد لكان لكنت مبتهلا لذلك الإكرام. أو نمثل بالإهداف فنقول في الدار أحد، أحد هنا لا تدل على أن كل أحد في الدار وإنما تدل على شخص واحد، فيها شخص واحد. ولو قلنا لا أحد في الدار فهنا النكرة صارت في سياق النفي فدلت على أنه لا أحد في الدار أيا كان. نعم. فالنكرة إذا كانت في سياق النفي تعم، وإذا كانت في سياق الإثبات تكون مطلقة. النكرة في سياق النفي تعم وفي سياق الإثبات تطلق، أو هي عموم في سياق النفي مطلق في سياق الإثبات. ثم قال الناظم إن كون العموم من صفات النطق متضح أي واضح، يعني أن العموم من، وهذا العموم اللفظي، احنا ذكرنا أن العموم نوعان، عموم لفظي وعموم معنوي، فالعموم اللفظي من صفات النطق، فلا يوصف الفعل فعل بالعموم، ولا ما جرى مجرى الفعل مما من شأنه أن يكون له هيئة خاصة. بمعنى إن الفعل لا عموم له، فلو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإن هذا الفعل يدل على المشروعية، لكن ليس للفعل عموما. كمثلا ما فقد روي لنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر مثلا، فهذا الجمع في الصلاة بين الصلاتين في السفر لا يدل على العموم، لا من جهة طول وقصر السفر، فلا تعرض له لطبيعة هذا السفر هل هو قصير أم طويل، ولا عموم له من جهة نوع السفر كذلك نوع الجمع، فليس فيه كلام عن هل الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فلو ثبت أن صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم مهلا، فلا يمكن أن نعمم هذا الأمر فنبيح جمع التقديم وجمع التأخير، لأن الفعل لا عموم له، بل يكون ذلك الفعل حادثة عين ولا يكون لها عموم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة هذا لا عموم له، فلا يستطيع أن نعممه على أنواع الصلاة كلها، فنجيز فنقول بعموم صلاة النافلة والفريضة في الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة ولم تكن فريضة، فلا يمكن أخذ عموم الصلاة الفريضة، لا يمكن أن يؤخذ العموم من صلاته، قد تؤخذ المشروعية من الصلاة فيعمم الحكم فيقال بجواب بمشروعية الصلاة الفريضة في الكعبة لأنه صلى النافلة كذلك فيها، والأصل أنه لا فرق إلا إذا دل الدليل، لكن هذا استدلال بالقياس بنفي الفارق أو بمعنى آخر، ولكنه ليس من باب استدلال بعموم هذا الفعل، لأن الفعل لا عموم له، والعموم من صفات النطق وليس من صفات الفعل، فلذلك لا بد للعموم من لفظه، عموم اللفظ لا بد له من لفظه. نعم. ومن يجوزه في الفعل معدول، أي من قال بجواز العموم في الفعل فإنه معدول، بل الفعل لا يعم إذا كان مثبتا كما قال ابن عاصم ومثبت الأفعال لا يعم. زين. وكونه من صفات النطق متضح، ومن يجوزه في الفعل معدول، أي لا يجوز في الفعل بل ولا فيما جرى مجرى الفعل، وهذا مما حذفه الناظم ولم يشر إليه، وقد نص عليه صاحب الورقات أن ما جرى مجرى الفعل ملحق بالفعل لكونه لا عموم له، وهذا أمر اختلف فيه العلماء على أقوال. فهناك بعض الأمور هي أفعال حكاية، هناك بعض الأقوال، هناك بعض الأفعال تحكى في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال، فيكون صيغة القول عامة ولكنه يحكي فعلا، ذهب يغلب كونه حكاية فعل فلا يكون له عموم لأن الفعل لا عموم له، أم يغلب كونه نطق. ومثال ذلك يمكن أن نمثل ذلك بمثالين، أحدهما القضاء، صيغة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار مثلا، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين مثلا، فهل هذا له عموم بحيث يشمل كل جار؟ فنقول كل من كان جارا فإنه له حق الشفعة لجواره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، والجار اسم المفرد معرف بالألف في واللام، فتشمل كل من كان جارا، أم نغلب كون القضاء فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في كل جار، وإنما قضى في جار معين وحكاها الراوي فقال بالجار، وقصده جار معين بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في كل جار، ولو قضى في كل جار لكان هناك لفظ يدل على ذلك القضاء، ولكن لا أخذ عموم ذلك اللفظ. قالوا إن الصحيحة ولعل الراجحة أن هذه الصيغة لا تقتضي العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في كل جار، وإنما قضى في جار معين، وهذا حكاية للفعل، والفعل لا عموم له. والمثال الثاني ويترجح فيه أنه من باب العموم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذا يترجح فيه جانب العموم، لأن اللفظ فيه، لأن صلى الله عليه وسلم إنما لا يأمر بفعل معين، وإنما يأمر بقول، والقول مجال للعموم. والصحابي يعلم ما يحيل المعاني، الصحابي يعلم من اللغة ما يحيل المعانية، فلم يكن ليحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا إلا إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم صيغة تدل على هذا النهي، وهو أعلم بالقرائن التي تحيط بذلك الفعل الذي حضره الدالة على كونه للتحريم أو للكراهة. فما دام نقلنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نخلو بعموم ذلك النهي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا تدل على العموم في ذلك المنهي عنه، ولو كانت حكاية لشيء تظاهر فعله، ليست قولا صريحا، ليست نصا في القول، ولكنها ظاهر فيه. فيفرق بين ما بين الأقوال التي هي حكاية لأفعال، وبين الأقوال التي هي حكاية لأقوال، فيقال بالعموم في هذه ولا يقال بالعموم في تلك. وهذا التفصيل لعله أرجح من قول من عمم فلم يجعل لهذا النوع عموما أصلا، وبين من قصر فجعل له عموما مطلقا ولم يفرق بين ما هو من صيغة القول وما هو من صيغة الفعل، والله أعلم. ثم نتوقف هنا عند التخصيص ونفتح المجال لأسئلة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم. الطالب الحضرمي يقول: شيخ، ليس مخرج الحنفية في مسألة قتل المرتد حديث ابن عباس في نهي عن قتل النساء أن هناك رابطة للمسألة الوصولية؟ نعم، الحنفية لهم أدلة فيما ذهبوا إليه، منها أنهم يرون عدم دخول النساء أصلا، هذا مسلك لبعضهم. وبعضهم يقول على افتراض أنه قد دخل النساء فإن هذا العموم مخصص بعموم النهي عن قتل النساء، يعني الأمر بقتل المرتدين مخصص بعموم قتل النساء، بينما الجمهور يرون العكس، يرون أن قتل النساء عام نريد بالخصوص، وأنه بخصوص نساء الحربيين، والدليل على ذلك سبب الورود، ما كانت هذه لتقاتل، وأن من بدل دينه فاقتله عام، ولما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نص على قتل المرأة المرتدة، وقد حصل من ذلك نماذج في عصر الخلفاء الراشدين. نعم. من الفاظ العموم المفرد المضاف للألف واللام، فهل قول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة الحديث يشمل كل نامصة وكل أنواع النمص؟ نعم، يشمل كل نامصة. نعم، ويشمل كل أنواع النمص. نعم. يقول: ما تفسير من قال بأن الكفار غير مخاطب من فروع الشريعة لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ هذه الآية قوية في الدلالة على الخطاب، لأنه ولكن القائلون بعدم الخطاب يقولون إنهم مخاطبون بها لكي، ولكنها لا تقبل منهم بسبب المانع. الذين يقولون بالخطاب يقولون لا تقبل بسبب المانع، والذين يقولون بعدم الخطاب أصلا فيقولون لا أعلم ما أدري كيف سيردون على هذه الآية، فإنها قوية في الدلالة على خلاف قولي. يبدو أنا ما كنت أرى الأسئلة، كانت مرتفعة لم أكن أراها. يقول: ما مدى صحة قولنا ما من عموم إلا وقد خصص؟ نعم، هذه مقولة قالها كثير من الأصوليين، وذلك سبب من يعمم أكثر الأصوليين خاصة من المتكلمين يرون أن هناك كثير من المخصصات، منها المخصص العقلي ومنها كالتخصيص بالعقل والتخصيص، يوسعون دائرة المخصصات فيجعلون قوله تعالى مهلا ما تيار من شيء نتت عليه مخصص بالحس لأن الجدران قد بقيت وما إلى ذلك. لكن الشاطبي رحمه الله له نظر آخر في القضية يقتضي أن هذه ليست مخصصات وأنها لم تدخل أصلا حتى تخرج بالعموم، وعليك الأساس تكون هناك عمومات لا مخصص لها، لأن المقصود بالعموم ما يشمله اللفظ، أما ما لم يدخل في اللفظ أصلا فلا يعني لا يسمى عموما حتى يخصص. ولكن الجاري على الأصول، أصول هؤلاء المتأخرين واللي عليه أكثر الأصوليين ممن يرى التخصيص بالحس وبالعقل وغير ذلك، أنه ما من عام إلا وقد خصص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم وقليل من العمومات، إما ما سوى ذلك فلا يسلم من التخصيص لوجه من وجوه التخصيص. يقول ابن عاشر: شيخنا مسألة ما لا يتم الوجوب به إلا به فليس بواجب، لم يتضح لي معناه. يعني ينبغي أن نصوغ القاعدة هكذا حتى نفهمها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هو صاغها فقال: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب المقيد إلا به. هل القيد المذكور هنا المقصود به ما لا يتم الوجوب إلا به؟ معنى الطهارة مثلا لا يتم الوجوب، هل يرتبط بها وجوب الصلاة؟ طبعا لا، فالصلاة تجب على الطاهر وغير الطاهر، على المتوضئ وغير المتوضئ. فهنا إذن يجب على من أراد الصلاة أن يتطهر حتى يكتمل، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به والصلاة لا فهو واجب. لكن الزكاة هل يتم وجوب الزكاة؟ وجوب الزكاة هل يتم إلا بملك النصاب؟ لا يتم الوجوب أصلا إلا بملك النصاب. إذن لا نقول إنه يجب تحصيل النصاب لأنه يرتبط به الوجوب، فالواجب هنا مقيد بقيد، وهذا القيد ما دام موجودا فلا يمكن أن نجزم. من يقول إن الوجوب يقتضي أن الأمر يقتضي التكرار، هل يوجب الوضوء لكل صلاة؟ لا، لا يوجبه الوضوء لكل صلاة، لكن بسبب وجود حديث عمر الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يرد هذا الحديث لكان مقتضى لا هذا الأصل الوضوء لكل صلاة. يقول يعني هل نخرج التخصيص في صفات الله؟ لا، القائلون بأن العقل يخصص بمخصصات يقولون الله خالق كل شيء مخصص ليس من العموم المطلق، يعني خالق كل شيء من الموجودات، يعني فلا يدخل فيها ذاته سبحانه وتعالى فليست مخلوقة، والقرآن فليس المخلوق، فهذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالنصوص الدالة على عدم خلق القرآن، وأن الله تعالى أن ما سوى الله فيدخل، هو عام لكل ما سوى الله تعالى، ولكن ذاته تعالى لا تدخل وصفاته العلية. وأما من مسلك شاطبي وهو قوي جدا فهذا لا يدخل أصلا في الخطاب، فالله سبحانه وتعالى إذا قال الله خالق كل شيء فالمقصود كل شيء غير ذاته سبحانه وتعالى، فلم تدخل ذاته أصلا حتى تخرج فيبقى على عمومه، والمسألة يعني الخلاف فيها لفظي فلا قيمة له. نعم، نمس الساعة على الوجه يدخل في عموم النمس دخولا أوليا. النمس العلماء اختلفوا في دلالته في العربية في اللغة، فمنهم من ذهب إلى أنه إزالة شعر الحاجبين خاصة، ومنهم من ذهب إلى أنه إزالة شعر الوجه، ومنهم من عممه فأدخل فيه إزالة كل ما لا يجوز إزالته من الشعر البدني غير العانة والإبط. ولعل القول بأنه إزالة شعر الوجه مطلقا داخل إلا ما كان منه مخلا يعني بالفطرة والخلقة كان تنبت لحية المرأة مهلا وما إلى ذلك، لكن ما كان طبيعيا في الخلقة فإنه لا يجوز إزالته كشعر الحاجبين مثلا. يقول هل ما أحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة يجري مجرى حكاية الفعل فلا يعم؟ ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة قسمان، فإما أن يحكيه عنهم على أساس أنه فعل فعلوه دون أن ينتسب إلى شريعتهم، فهذا ليس فيه دليل أصلا حتى لا بعمومه ولا بغير عمومه. أما إذا كان منسوبا إلى شريعتهم، فإن كان قولا منسوبا وحكما منسوبا إلى شريعتهم، فإنه يكون حكما في شريعتنا ما لا يدل على ما لا ينسخ في شريعتنا على الراجح من أقواله العلمي. وأما إن كان لم ينسبه إلى شريعتهم، إذا كان حكاية فعل من شريعتهم فلا يكون دليلا على العموم كذلك من باب أولى في شريعته، لأنه إذا كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم غير شريعته غير عامة فلا أن تكون أفعال غيره من الأنبياء غير عامة من باب أولى. أما إذا كانت شريعة لهم فإنها تكون شريعة لنا من حيث هي شريعة لهم، يعني الأمر لو كان مباحا عندهم يكون مباحا عندنا، لو كان واجبا في تلك الشريعة ولم ينسخ وجوبه يكون واجبا في شريعتنا، لو كان مستحبا في تلك الشريعة يكون مستحبا. فهنا بحسب حاله، فإذا حكي فعل نبي من الأنبياء فلا يدل على العموم كما لا يدل عليه، بل يدل على الإباحة فقط المشروعية كما يدل عليه فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول هل يمكن مثال لمسألة بنيت على الأمر بالشيء نهي عن ضده حتى يتضح الفرق بين من قال به أو لم يقل به؟ قلت لك إن من قال به ومن لم يقل به غير مختلفين في النتيجة، خلاف كلامي لفظي، لأنهم متفقون على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وما كان لازما للشيء يعني يعطى حكمه. يقول هل العبس من الحاجبين يا شيخ أم لا؟ على الراجح، عفوا من الخروج عن الموضوع، ما فهمت العبس. طيب الطالب الحضرمي عنده طلب ما أدري ما هو بعد أن ينتهي الأخوة. ما بين الحاجبين من الشعر، هل هو من الشعر؟ لا أذكر تنصيصا لأهل العلم في ذلك من حيث هل هو من الحاجبين أم لا، لا أدري. يريد الطالب الحضرمي يريد قصيدة للشيخ مختار الأبونا، لعلي أبحث لك عنها مع أني لتحفظ على بعض نضمونها من حيث التوسل ببعض الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها خلاف التوسل بها. شيخ بارك الله فيكم، هل يغني سلم السالك عن الرسالة وهل هو محقق من جهة اختياراته الفقهية وما هي أفضل شروطه؟ سلم السالك نظم لا أظن أنه أغني عن الرسالة من حيث أنها هي أقعد منه في المذهب وأوضح عبارة وأكثر شروحا. وأما هل هو اختياراته محققة فليست له اختيارات، وإنما يأتي بالمشهور في المذهب كما تأتي الرسالة بالمشهور في المذهب. وأما أفضل شروحه فلا يعلم له كثير من الشروح، أعلم له سراج السالك وشروح قليلة لا يحضرني عناوينها، ولا أستطيع لها الموازنة بينها لأني لم أستقرئها. يقول ما رأيكم في مدونة الصادق الغرياني؟ إذا كنت تقصد الأدلة في المذهب المالكي فهي جيدة، ما لا بأس، كتاب لا بأس به، يساعد على تأصيل المذهب المالكي. وإن كان ينبغي لطالب العلم أن لا يتعصب للمذهب، بل ينبغي أن إذا دل الدليل على المذهب أخذ به ولا يتكلف استدلالا له إما ليس يعني دليلا. يقول ما رأيكم في الشرح المراقي الولاتي؟ أرى أنه مختصر، وإن كان مفيدا إلا أنه مختصر جدا، وأظن أن شرح محمد بن أحمد زيدان المسمى بمراقي على المراقي أفضل منه، وكل شروح المراقي حتى الآن هي اختصار لشرح المؤلف بما فيها شرح محمد بن الشنقيطي مثل الورود وهو أحسنها. يقول هل تنصحون بحفظ الرسالة نهرا؟ إن تيسر حفظ النهر فهو أفضل من النظم، لأنه نص المؤلف ولأنه أقرب، ومؤلفه يختصر الموطأ اختصارا ويتحرى عبارة الموطأ كثيرا فهو جيد. آمين. بارك الله فيكم بارك جميعا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. سبع دقائق التي تفصلنا عن العاشرة نجعلها فاصلة بين الدرسين، وإن شئتم تشاورنا فيها في موضوع توقيت الدرس، لأني أفضل أن نعجله قليلا رفقا ببعضكم ممن يتأخر نومه، وحتى رفقا بي فإني وجدت الوقت متأخر حتى علي بسبب النقل، فإني أسكن بعيدا من حيث أدرس. بالنسبة للمتون التي ندرس الآن هي عندي على صيغة وورد، استطيع أن أرسلها للجميع. بالنسبة لمتن الورقات ومتن المرتقى عندي على صيغة وورد، وقد بدأت اليوم في تصحيح المرتقى وقطعت فيه شوطا، فلعله غدا يكون منتهي. إذا كنت تقصد المتون الورقات والمرتقى، ما تقصد غيرها؟ قصدك قبس الوصول؟ لا، إذن هذا شيء آخر. قبس الوصول عندي على الورد كذلك. ما أدري ماذا تقصد. طيب إن شاء الله سنضع في شيارات كل سنضع نسخة من وورد من كل ما هو موجود فيها إن شاء الله، وسيتطور الموقع في هذا الأسبوع القادم إن شاء الله، سيخرج بحلة جديدة شكلا ومضمونا إن شاء الله. إذا كنت تقصد المرتقى فالمرتقى عندي على الورد، أما إذا كنت تقصد ما هي على الوصول فليس عندي على الورد، أما قبس الوصول في العقيدة في الوصول الثلاثة فهو عندي على الورد. نعم، أنا أظن أن الشيخ المامي هو هنا في الوركشوب، ولعلي أجد معه وقتا لتدريسكم في المحاضرة إن شاء الله. الحماية على الملفات تستطيع أن تزيلها يا أخي بأن تنسخ نسخة من تجعل تظليل للكل، وتنسخ نسخة وتفتح ملف جديد وتلصقها فيه فتزول الحماية. نعم، تبصرت لها سوف أرفع بقيتها قريبا إن شاء الله، لكن كنت أنتظر أن تنهي تفريغ الموجود. أظن الوقت المناسب يا إخوان أن نقدم درس الورقات، فنجعله بين المغرب والعشاء عندنا، بمعنى أن نجعله الثامنة السابعة والنصف أو السابعة والربع، السابعة والربع، وننتهي الثامنة والربع، يعني الثامنة والربع عندنا صلاة يعني ساعة ننتهي، وأما الآخر فنستطيع أن نجعله بعد العشاء مباشرة، بمعنى الثامنة والنصف إلى العاشرة، الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف. نعم، ساعة واحدة تكفي. نعم، غرينتش، التوقيت كله بغرينتش. وإن شئتم، وهذا أرفق بي، نجعلها في النهار بعد العصر مثلا أو بعد الظهر عندنا، يعني في صلب النهار في وقت يناسبكم، يعني عمر بسيوني يقول هذا مبكر، يعني أي شيء مبكر، أي الوقتين. وأنس يقول هذا صعب بعد العصر، خلاص ألغينا بعد العصر الثامنة والنصف، يكون الدرس الأول بعد، نعجل الدرس الأول بساعة والدرس الثاني في محله، مناسب؟ يعني عمر بسيوني لا يناسبك شيء إلا الوقت الذي نحن فيه الآن. الآن يهمني الأخ عمر بسيوني، المرتقى يكون في الوقت الذي بدأنا به الليلة الثامنة والنصف. نحن أنا أتكلم بتوقيت غرينتش. طيب لا بس، إذا كان الأخوة يناسب ما التوقيت فتحضر المرتقى يا عمر وتسمع تسجيل ورقة. نعم طيب بارك الله فيك. مشكلة الله. أنا أظن أن جماعة الجماعة اللي سجلت في الورقات تنظر إذا كان الشخص الذي يعترض على توقيت الورقات ليس من تلك الجماعة المسجلة الورقات فنلغي رأيه، أما إذا كان من هذا فهذا معتبر عندي. الذي يقول أن موعد الدرس درس المرتقى على 8:30 بتوقيت غرينتش. أبو سعد مسجل في الورقات ولا يناسبه الوقت اللي حددناه، إذا نبقى على ما نحن عليه والورقات ستنتهي بعد أيام إن شاء الله. نصبر على ما نصبر على ما كنا عليه فقط يعني. وهذا آخر مسجل ورقات ولا يناسب. طيب إذا خلاص درس المرتقى هل يناسبكم يا جماعة المرتقى أن نقدم درس المرتقى بين المغرب والعشاء؟ بمعنى يكون 7:15 إلى 8:15 بتوقيت غرينتش. هل من معترض على هذا التوقيت من جماعة المرتقى؟ يعني هل من معترض من جماعة المرتقى على هذا التوقيت من 7:15 بتوقيت غرينتش إلى 8:15؟ عمر بسيوني معترض. الله المستعان. أنس بن محمد. طيب إذا هذا إذا نبقى المحصلة أننا سنبقى على ما كنا عليه إلى أن ينتهي درس الورقات فيكون المرتقى في الوقت الأول وإن شاء الله لا بأس يعني. إذا نصبر لم يبقى كثير من الورقات فنصبر عليها إن شاء الله. الآن سنبقى على ما كنا عليه إلى أن تنتهي الورقات. فإذا انتهت الورقات بدأنا المرتقى من 8:30 إلى 10:30 وهي 11 وتوقفنا فلم نسجل عنوان آخر إلا إن وجدنا له وقتا مناسبا. آمين بارك الله فيكم جميعا. إذن الآن حان وقت الدرس ونبدأ في الدرس الجديد بارك الله فيكم بعد نحفظ هذا الدرس الآن.